قال رحمه الله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وهذا القول قول جمهور أهل العلم، فإنهم لا يرون التشهد الأول وما يسمى بالأوسط واجبا، واستدلوا على عدم وجوبه بحديث الباب المذكور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس. وجه الدلالة من الحديث أنه لو كان ركنا ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بسجدتي السهو، بل عاد إليه ورجع إليه. لأن يا أولاد إيش هذه الفوضى؟ هذا الولد الذي يجري هذا يؤتى به إن شاء الله بعد الدرس. فاستدلوا وجه الدلالة من الحديث ما سمعتم آنفة، أنه لو كان ركنا ما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو، فإن الركن لا يجبر بالسجود دون الإعادة إليه والرجوع إليه ودون فعله، والصلاة تبطل بتركه كما هو معلوم من حال الركن ومعلوم من وصف الركن، وأنه إن لم يؤت به بطلت العبادة. ولو كان التشهد الأوسط ركنا لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بسجدتي السهو فحسبه، بل أتى به ثم سجد بعد ذلك للسهو كما هو الحال في الركوع وكما هو الحال في غير ذلك من الأركان. فلا يكتفى بسجود سهو مجرد فقط من غير الإتيان بالركن، بل الركن يؤتى به ثم يسجد الشخص الذي تركه سجود السهو. وأما الاكتفاء بسجود السهو دون الإتيان بالركن فهذا لا يغنيه، وإنما هذا يكون في غير الأركان. فله بناء على ما ذكر على أن السجود على أن التشهد الأوسط ليس بواجب وإنما هو مستحب. هذا قول جماهير أهل العلم، أن التشهد الأوسط إنما هو مستحب وليس بفرض للعلة المذكورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. هذه علة الجمهور التي ذكرها البخاري: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، ثم ذكر العلة في عدم رؤيتهم في كون التشهد واجبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع، ولو كان ركنا لرجع إليه عليه الصلاة والسلام وأتى به. وهكذا لو كان ركنا ما اكتفى بسجدتي السهو عن الركن، بل يأتي به ثم يسجد للسهو. فذهبوا إلى أنه مستحب وليس بركن، هذا قول جماهير العلماء ومنهم المالكية رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، فذهبوا إلى أنه مستحب. وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى أنه واجب، وقال أحمد بأن من تركه سهوا اكتفى بسجود السهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، من تركه عمدا بطلت صلاته لم تجزئه، وأما من تركه سهوا فإنه يأتي بسجود السهو. هذان قولان في هذه المسألة، قول عامة العلماء ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبي حنيفة، قول الثوري والأوزاعي. والقول الثاني أنه واجب، والدليل على وجوبه أدلة، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فقولوا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وهكذا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلا يعلم أنه تركه صلى الله عليه وسلم عمدا، وإنما تركه في هذا الموضع سهوا لا عمدا. ومواظبة النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على الوجوب. وهكذا حديث رفاعة في المسيء صلاته رضي الله تعالى عنه قال: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، افترش فخذك اليسرى ثم تشهد إذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا أمر أيضا يدل على الوجوب، وهذا القول هو الصواب لحديث ابن مسعود ولحديث المسيء في صلاة حديث رفاعة، ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول كما سمعته هو الصواب في التشهد الأوسط، أنه ليس بركن وإنما هو واجب، إنما هو واجب، فإذا تركه الشخص سهواً يجبره بسجود سهو ولا يحتاج لأن يأتي به، وإذا ترك الركن في صلاته فلا يجبره سجود السهو فقط بل يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. وأما المستحب فإنه لا يجب أن يسجد الشخص له سجود سهو، فلذلك هو وسط بين مستحب لا يجب السجود له وبين ركن واجب الإتيان به ثم السجود بعد ذلك. فهذا يدل على أنه واجب، إتيان النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو يدل على وجوبه وأنه واجب، وعدم عود النبي عليه الصلاة والسلام إليه يدل على أنه ليس بركن. واضح؟ فهو وسط بين ذين الأمرين، بين الاستحباب وبين الركنية. والدليل على أنه واجب وأنه ليس بركن ولا مستحب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع إليه، فإذا ليس بركن. وعلى أنه ليس بمستحب أن النبي وإنما هو واجب أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد له للسهو أو سجد سهوا له عند تركه، وهذا حال الواجب. وأما المستحب فلا يشترط ولا يجب أن الشخص يسجد له سجود سهو، فلو ترك ذلك لا بأس، بل بعض أهل العلم يقولون أن المستحب لا يسجد له، أو إن المستحب لا يسجد له للسهو، وإنما يسجد للركن ويسجد للواجب. أما المستحب فلا يسجد له، والصحيح ما تقدم ذكره أن المستحب إذا كان الشخص مواظبا عليه يسجد له، وإن كان غير مواظب عليه فلا يحتاج إلى سجود السهو له، فلا يحتاج إلى سجود السهو له. فإن كان مواظب في صلاة مواظبا في صلاته على هذا المستحب يسجد له، يستحب له السجود له وليس بواجب، يستحب له السجود له. وإن كان أحيانا يأتي بهذا المستحب في صلاته وأحيانا يتركه فلا يسجد له السهو. هذا قول السعدي رحمه الله وقول العثيمين رحمة الله تعالى عليهم في السجود أو سجود السهو للمستحب، فيه هذا التفصيل، وهذا أقرب الأقوال، وهو وسط، وهو وسط كما سمعته. أولئك يقولون ما في سجود له أبدا ولا يصلح أن يسجد للمستحب، وهؤلاء فصلوا وقالوا بأن المستحب إذا كان يواظب عليه الشخص بصلاته إذا تركه يسجد له استحبابا لا وجوبا، وإذا لم يكن واظبا عليه إن تركه لا يسجد له. هذا هو أقرب الأقوال في المستحب، ومن ترك السجود له لا بأس، ما فيه مانع. وأما الواجب فيجب السجود له، وأما الركن فيجب الإتيان به ثم السجود له، يجب الإتيان بالركن ثم السجود له بعد ذلك، ولا يكفي السجود مجرد دون الإتيان به. هذا حاصل هذه المسألة التي أشار إليها الإمام، باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. هذا قول من؟ باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، الشافعية والمالكية وأيضا إيش الحنفية والأئمة الثلاثة رؤوسهم يرون أنه ليس بواجب. ما هو دليلهم على عدم وجوبه؟ هذه العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع، ولو كان ركنا لرجع إليه. أحسنت، لأتى به، أحسنت. والقول الثاني عندك يا حازم؟ القول الثاني نعم أنه واجب، والجمهور يرون أنه مستحب. والدليل على أنه واجب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، فهذا يدل على الوجوب، لو كان مستحبا ما سجد له. أحسنت. وأيضا حديث ابن مسعود، أحسنت، إذا قعد أحدكم في الركعتين فليقل أو فقولوا التحيات لله الآخرة، إذا قعدتم في الركعتين فقولوا. وهكذا حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه ثم تشهد، فهذا أمر بعد أن ذكر له إذا جلس وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فهذا يدل على الوجوب وهو الصواب، فهو ليس بمستحب ولا ركن، وإنما هو واجب للأدلة التي ذكرت. قال الإمام رحمه الله: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال: حدثنا أبو اليمان تفضل الحكم بن نافع كان يبغض أهل الأهواء ولا يحب أن يحضر مجلس أهل الأهواء ويقول: حرجوا عليكم بالله أن من كان من أهل الأهواء فليقم فليقم، ما نحب ولا نرغب أنه يحضر مجالسنا. فرحمه الله وغفر الله له. بغض أهل الأهواء دين، المسألة دين، بغضهم دين. نتقرب إلى الله ببغض الصوفية، ببغض الرافضة، ببغض الإخوان المسلمين، ببغض القاعدة، ببغض داعش وهكذا غيرهم من المنحرفين. فهذا ديننا، فإننا نحب الصالحين تدينا ونبغض المنحرفين تدينا، لا عن هوى والله نبغضهم. لو استقاموا على السنة لأحببناهم وقبلنا رؤوسهم أنهم تابوا إلى الله، لكن ما هم حول هذا، ونفرح بتوبتهم وبرجوعهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بعود العائدين وتوبة التائبين وإنابة المنيبين. ففرح بإسلام أهل اليمن وسجد شكرا، وفرح بتوبة الله سبحانه وتعالى على الثلاثة النفر الذين خلفوا، هلال وكعب ومرارة، مع أنه هجرهم مرارة مع أنه هجرهم عليه الصلاة والسلام، لكن هجرهم دين. ثم لما تاب الله عليهم بشرهم بتوبة الله جل وعلا، وهو في غاية السرور والفرح والحبور بتوبة الله سبحانه على أصحاب الثلاثة الذين هم منافقون لهم حول النفاق. فينبغي للشخص أن يفرح بتوبة أخيه المسلم ولا يكون حجر عثرة في توبة الناس، وأنه يرغب في إقصاء الناس وإبعاد الناس. فنفرح ونرضى بالقليل، والله نرضى من عوام الناس، نفرح إذا استقاموا شيئا ما، نفرح ونشجعهم ونعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يستقيموا على هذا الخير ويستمروا عليه. وهكذا أيضا نبغض المنحرفين ما داموا على انحرافهم، لا نحبهم. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا، فنحن ما نلومكم إذا كان ما تحبون، وهذا هو شأنكم، ونحن كذلك نبغضكم في الله سبحانه وتعالى ولا نحبكم. يتمنون لنا الموت، لو يتسلط علينا اليهود والنصارى لزغردوا، إن كانوا يزغردون مثل النساء، إذا تسلط علينا اليهود والنصارى وخرج النساء ربما يزغردنا، أن الوهابية خلاص أبادهم فلان، أبادهم هكذا، هؤلاء الوهابية شر على الدين من كذا وكذا، قاتلكم الله. قال نريد مسؤول السكن معنا مريض محمد بن محمود الحضرمي، يخرج إن شاء الله، جزاه الله خير. قال أخبرنا شعيب، تفضل. لا مو عندك، عند غيرك. نعم أحسنت، ابن أبي حمزة. ما اسمه أبي حمزة؟ دينار. وما كنية أبي حمزة عندك؟ أبو بشر، أحسنت، كنية أبي حمزة أبو بشر، واسم أبيه وكنية شعيب أبو بشر، واسم أبيه وهو أبو حمزة اسمه دينار. قال عن الزهري، وأما هذا نار على علم، محمد المسلم كنيته أبو بكر. قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز، وهكذا أيضا، نعم لعرج أبو داود، مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيع بن الحارث أن عبد الله بن بحينة، ما اسم أبيه؟ هذا اسم أمه بحينة، ما اسم أبيه؟ لا عند غيركم، للجهاد تفضل. ها؟ ما سمعتم؟ مالك؟ طيب أحسنت، نعم، من رقق الميم فقط ما فهمته، رققها كثيرا، أحسنت، وأمالها أيضا، أمال الألف إلى جهة الياء، هذه لغة، إمالة الألف، مالك، يعني أمالها كثيرا، أحسنت. قال أن عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه، ولا تسقط الألف، وهنا ساقطة عندنا، وإنما تسقط الألف بين علمين ذكرين، وأما هنا بين علمين أحدهما ذكر والآخر أنثى، فتكتب الألف كما هو معلوم، فإسقاط الألف هنا فيه نظر. عبد الله ابن بإثبات همزة الوصل تثبت، ولكن تسقط في النطق، وأما في الخط فتكتب هنا. وإنما تسقط همزة الوصل بين علمين مذكرين فتسقط. فهو عبد الله بن مالك ابن بحينة كما سمعته، فبحينة أمه وأبوه مالك، وهو يتكرر معنا الأزدي. ما كنيته؟ تفضل. أبو محمد، أحسنت، كنيته أبو محمد ويعرف بهذا ابن بحينة. قال: وهو من أزج شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف. انظر لنا أزد هؤلاء من اليمن يا أخوان، أزد شنوءة، هذه القبيلة أزد شنوءة، هل هم من اليمن؟ قال: وهو حليف أو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذاك الوقت وقت نزول الوحي كما تعلمون، سيتابعون كما تابعوا على الخامسة عليه الصلاة والسلام، لأنهم يخشون أنه قد حصل شيء في الصلاة، وأن التشهد الأوسط سقط، أو أنه زيدت ركعة في الرباعية، فيخشون من ذلك، لأن الوقت وقت وحي. لكن بالنسبة لغيره الأصل أنهم يسبحون له، يسبحون له، فإذا رأوه بالنسبة للتشهد الأوسط أصر على القيام قاموا معه، قاموا معه لا يخالفونه. وأما في الزيادة بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتابع عليها الإمام، بل يجلس أولئك الذين صلوا مع من قام للخامسة، والصلاة رباعية، فقام يأتي بخامسة، فلا يتابعون على الزيادة هذه، بل يجلسون حتى يعود ويسلمون معه، أو ينوون الانفصال ويسلمون، لأن الزيادة هذه باطلة وغير مشروعة، وأتى بشيء غير مشروع، إما أن ينوون انفصالهم أو يبقون حتى يرجع إليهم يسلمون معه، هذا هو الأسلم وهذا هو الأفضل، أنهم يجلسون حتى يرجع إمامهم إذا أبى أن يجلس، وسبحوا له ولم يسمع ولم ينتبه، فإنهم يجلسون ولا يتابعوا على الزيادة، فإذا رجع سلموا معه، أو من نوى منهم الانفصال الذي يظهر ما فيه شيء، لأنه أتى بشيء باطل في الصلاة فلا يتابع ينفصل عنه بهذا الباطل. وأما من أدرك في الرابعة وقد فاتته ركعة وقام معه في هذه الزيادة باعتبار أنها رابعة معه، الأصل أنه لا يقوم، لكن لو قام وما درى أنها خامسة هذه، وإنما يظن أنها الرابعة فقام يصلي معه، هذه الرابعة هل تحسب له أو لا تحسب له؟ في خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يحتسبها، ومن أهل العلم يقول هذه ركعة زائدة باطلة لا يحتسب بها ولا يعتد بها، الذي يظهر أنه إذا اعتد بها تكفيه، فيكون أتى بأربع والإمام أتى بخمس، وهو ما يعلم، ما يعلم أن هذه خامسة، يظنها رابعة لأنه فاتت ركعة، فقام مع الإمام يصلي وهو يظن أنها رابعة، فإذا كان يظن حصل جهل عنده بحال الإمام فإنها تغنيه إن شاء الله تجزئه، وأما إذا كان عالم بحال الإمام فيخشى على صلاته، يخشى على صلاته إذا كان عالم بحال الإمام، ولا تكفي هذه الركعة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، ما هي حتى هذه؟ لا بس، لكن إذا وقعت بعدها الجمل، وقعت بعدها إذا، ما هو الضابط؟ لا، عند من؟ ابتدائية، أحسنت. قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. والحديث تقدم الكلام عليه، والمقصود تقدم الكلام عليه، والمقصود منه ما سمعته أن التشهد الأوسط ليس بركن، ولو كان ركن لعاد إليه عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن ركنا فليس بمستحب بل هو واجب، لأنه سجد له سجدتين، ولا يسجد للمستحب، هذا هو الأصل، لا يسجد للمستحب سجدتي السهو، وإنما يسجد للواجب الركن، فهو واجب على الصحيح. ويكون الشخص في هذه الحالة يسجد قبل السلام، قبل أن يسلم، لأنه من نقص. وتقدمت معكم القاعدة في ضابط سجود السهو، فإذا كان من نقص يكون قبل السلام، وإذا كان من زيادة يكون بعد السلام. إذا زاد شيئا من الأفعال في صلاته فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان من نقص فإنه يكون قبل السلام. ومن أهل العلم من يفصل في هذه المسألة ويقول بأن المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أو بعد يتابع فيها، وما لم يأتي شيء من ذلك فإننا نقول بهذا التفصيل، ما كان من زيادة فإنه يكون بعد، وما كان من نقص فإنه يكون قبل. هذا من أعدل الأقوال وأحسن الأقوال، أن ما كان أن الأصل أو بالنسبة للسجود سجود السهو فإننا نتابع النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع التي سجد فيها قبل أو بعد نتابعه، وما لم يأتي شيء عن نبينا فيه عليه الصلاة والسلام فإننا إن كان من زيادة بعده وإن كان من نقص قبله. هذا هو إن شاء الله أحسن الأقوال في هذه المسألة. انتهينا من هذا الحديث، ونقرأ كلام الحافظ بعد إن شاء الله في وقت آخر. استفدنا ولله الحمد مسألة فقهية وهي تتعلق بالتشهد الأوسط.